طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح السلم إلا في مال يضبط بالصفة كالأثمان. الآن يتكلم على الثمن أم على البيع؟ على المبيع، يعني يتكلم الآن على الثمن أم على السلعة؟ على السلعة، على المبيع، على المثمن، كل أثمان. يقول: ولا يصح السلم إلا في مال يضبط بالصفة، يعني شيء يكون مضبوط الصفات، يصفه بوصف يخرج يميزه عن غيره. ما يأتي مثلا يقول له: خذ 100,000 مقابل ثولة عطر، طب عطر عنبر، عود، دهن عود، ما هو الشيء المعين، بخور ونحو ذلك. الشيء الذي يختلف تختلف صفته، وإذا اختلفت صفته اختلف ثمنه، لا يجوز حتى يوصف بما يميزه عن غيره. قال له: اشتريت منك بهذه 100,000 10 أقداح حبوب. الحبوب الآن ما وصفها وصفا يميزه عن غيرها، ما ندري هي بر، هي شعير، هي ذرة، شام، دخن، كله حبوب، كله حبوب. وهل يشترط تحديد النوع وإن اتحد الجنس أم لا؟ يعني مثلا تمر، ثم التمر هذا منه برني، منه سكري، منه عجوة، لا بد أيضا يحدد ويقول له مثلا عجوة، برني، سكري، فئر. المهم أنه يقول: لا يصح السلم إلا فيما يضبط بالصفة كالأثمان. إيش الأثمان هذه؟ ذهب وفضة، ذهب وفضة، حددها من أي الأنواع هي؟ الذهب جنس، الفضة جنس، هناك أنواع. قال: بالصفة كالأثمان. والحبوب، الحبوب هذه إيش؟ بر، شعير، رز أو غير ذلك. قال: والأدقة. ما هي الأدقة؟ الدقيق، جمع دقيق، دقيق بر، دقيق شعير، دقيق دخن، دقيق شام. قال: والمائعات كالزيت، السمن، والعسل الرائق. قال: والحيوان، بقر، غنم، إبل ونحو ذلك. قال: والرقيق كذلك. قال: واللحوم كذلك، لأن اللحوم تختلف باختلاف الحيوان. قال: والبقول، فول، فاصوليا، حمص. قال: والأشعار، عندي والأشعار والأصواف، عندكم تقديم وتأخير، نعم، الشعر والصوف، الحيوان الذي له شعر، وهناك بيوت من شعر، وهناك صوف، ومن أشعارها وأوبارها وأصوافها. قال: والأشعار والأصواف، والقطن معروف، والإبريسم نوع من أنواع الحرير. قال: والثياب أوسع وأوسع، أشكال وأنواع، ريالي ونسائي واللادي. قال: والرصاص نوع من أنواع المعدن. قال: والنحاس معدن معروف، والحديد كذلك، النحاس أنواع والحديد أنواع. قال: والأحجار، رخام، حجر حبش، حجر من النوع الفلاني، كذلك تختلف، تختلف قيمتها. قال: والأحجار والأخشاب كذلك، سويدي غير سويدي. قال: والعطر، لأن العطور تختلف اختلافا كثيرا، ويعني غالية الثمن، رخيصة الثمن، شيء يسير قد لا يظن الإنسان أنه يكون بذلك المقدار، أنواع الأعواد والأطياب وغير ذلك تتفاوت تفاوتا عظيما. أحيانا تولة، تولة من رأيت تولة عند أخ يعني من طيب، قال لي: هذه 10,000 سعودي. تولة هكذا، تولة أيمان، قال لي: 10,000. كنت أنا واحد من الأخوة قبل سنتين في محل في مكة يبيع عطور، يبيع عود، عودة. دخلت امرأة عجوز، عجوز يعني ظاهر من يدها، ظاهر من وجه عجوز، فقالت له: يعني أريد عود من نوع معين، الرجل فتح السقف نزل لها شنطة ودليل يعني امرأة يعني عندها خبرة أخذت تنقي داخل الشنطة هذه. المهم نقت كيلو عندها يعني كرت يعني دخلوا في الآلة يعني من أي رخصون الثمن. بعد ما خرجت بدافع الفضول أنا والأخ قلنا نشوف العجوزة هذه بكم اشترى عودة. قلنا بكم؟ قال الكيلو ب120,000 سعودي. تكلمني أنا ولا ها موجود يعني. واستغربنا يعني نزلوا بشنطة يعني ثانية والمرأة يعني أيضا تنقي وأعطاها يعني علبة يعني محترمة. قلنا ننظر يعني أنا قلت يمكن ب2,000 3,000 5,000 يعني لا كثرت. قلنا الكيلو هذا كم؟ قال ب120,000 سعودي. هذا اللي بخبر. طيب الواحدة بس يعني بالمبخرة يحطوا يعني تشم بكم؟ الشمة الواحدة بكم؟ فكذلك أيضا يعني هذه التولة الصغيرة الذي يعني بال10,000. طيب الواحدة بس المسعى الواحدة بكم؟ فالمهم أن مثل هذه يعني تتفاوت تفاوتا عظيما أنواع العطور أنواع العود أنواع الدهون أنواع البخور. فلذلك لابد في السلم أن تضبط بالصفة التي تميزها عن غيرها عند أهل الخبرة. كلهم في مكان كلهم في باب كلهم في مجال لابد من الضبط لئلا يحصل غش لئلا يحصل غرر لئلا يحصل ظلم. طيب قال والعطر والأدوية. الأدوية أيضا أنواع هذا موجود في الصيدليات. قل لك هذا يقوم مقام هذا هذا يقوم مقام هذا. المهم الأدوية أنواع كثيرة فلابد أيضا من ضبطها. قد يكون الدواء هذا أعشاب يختلف لابد أيضا. قد يكون الدواء هذا للطعام مثل البهارات مثل البهارات أيضا تختلف من حيث القيمة ومن حيث الجودة. قال والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفات. الأودية لا يجب الواجب الأدوية صلحوا الذي عنده الأودية يصلح الأدوية. طيب قال ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة. لا يجوز يعني إيش ها؟ إيش الذي لا يجوز؟ لا يجوز يعني إجراء العقد. ما يجوز يعني يأتي يسلم له الثمن يتفقوا على السلعة ما هي على أوصافها التي تميزها عن غيرها. فالسلم لا يجوز إلا إذا تمت شروطه. الشرط الأول تسليم الثمن في مجلس العقد. الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفات مما يمكن أن يضبط بالوصف بحيث أنه لو جاءه بشيء آخر اختلف. مثلا عند السلعة أصلي وتقليد وكالة ومقلد وكالة وغير وكالة كل واحدة لها قيمة. وأحيانا يكون الفارق كبير الفارق كبير. أحيانا زجاج سيارة انكسر فكان عندي سيارة انكسر زجاج. قلنا للأخ واحد من الأخوة انزل انظرنا عند المدينة يعني الزجاج هذا بكم؟ قال إذا أشتري وكالة 140,000 اشتري تجاري 30,000 وركبوا له كل قطرة هواء ولا قطرة مطر. شوف الفرق كبير. قال ولا يبان ولا شيء لكن الوكالة بكذا. طيب لو جاء يقول لك أنا علي زجاج مثل أنا أصلح لك كذا وكذا وهذا يصلح حوادث السيارات ولك أصلح لك السيارة بكذا أردها لك كما كانت يدخل في مثل هذا. لابد إذا كان هناك يعني سلم بشيء ينضبط تكون صفاته منضبطة فيسلم المال في مجلس العقد ويكون بعد ذلك الصفات مضبوطة عندهما. قال ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة. يرجع إلى أهل الخبرة فاسألوا أهل الذكر. يرجع إلى كل أهل الخبرة في بابه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى قال ولو عندكم ولو ولا قبلها شيء فإن شرط عن باقي فقرة فقر. شو يدني عندي ولو شرط فيها الأجود أو ليش تغلطونا فإن يعني فهذه بعرفنا مشكلة سهل وما يعني أنا ظننت يعني أنا ظننت ما فقرة جديد. قال ولو شرط فيها الأجود لم يصح. يعني يقول له مثلا أسلمتك 100,000 بأجود 10 أقداح بر، أجود 10 أقداح زبيب، أجود 10 أقداح لوز. قال لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الجودة تختلف، الضبط موجود لكن الأجود قالوا ينضبط. ربما جاء بشيء قال لك لا أنا قلت الأجود ذا أحسن من هذا، يعني يأتي المشتري قال لك لا أداله بر بلدي، قال البر البلدي عاد أنواع حمر وأبيض وباقي من حق البلاد الفلانية وحق البلاد الفلانية، أنا أريد كذا. قالوا فإذا كان هذا الآن يختلف سيحصل نزاع، فلا تضبطه بالأجود، أضبطه بر بلدي وبس. بر بلدي إن كان له اسم خاص، إن كان له اسم خاص أضبطه بالاسم والصفة الخاصة فقط. مع أنه قال لو قال له أسلمتك 10,000 بأردأ بر ولا بأردأ رز موجود في السوق، هناك من يقول عادي يجوز. لماذا؟ قال لأنه لو جاءت بأي شيء رديء ما ستقول له زد عين أوسخ وأردأ وأقل، قال هو سيأتيك ما هو أردأ عنده، ما ستقول له أنت هات بأردأ خلاف الأجود، أنت شرط تنظر تقول باقي الأحسن، بخلاف لو قال لك أردأ جاء لك بردي تقبل لأن قد يكون أحسن ما كنت تتوقع. قال ولو شرط فيه الأجود لم يصح، قالوا لأن أقصاه غير معلوم، يعني أقصى الجودة وأعلى مراتب الجودة غير معلومة. قالوا فحينئذ كأنما شرط شيئا مجهولا، قالوا دخل فيه الغرر والجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. طيب ومثل هذه الأرداء؟ قالوا لا، الأرداء ما يحصل فيه مثل هذا النزاع سيقبل. قال وإن أسلم في الأرداء فعلى قولين، يعني أما الأجود ماذا لا قول واحد لا يجوز. قال وإن أسلم في الأرداء فعلى قولين، أي يصح يعني يصح وقيل لا يصح. الذي لا يصح هو منصوص الإمام الشافعي أنه لا يصح في الأرداء. ليش؟ قال بما أن الجودة تتفاوت كذلك، وبعض الناس قد يكون له قصد في الرديء، كله قصد في هذا الرديء استعملوا في شيء معين، مثل ما مر بنا أن هناك من له قصد في أن تكون الجارية ثيب ولا تكون بكرا، وقيل يصح وهذا الأقرب. قال وما لا يضبط بالصفة لا يجوز السلم فيه، إذا كان هناك شيء ما يمكن ضبطه بالصفة. قالوا مثل الجواهر اللؤلؤ والزبرجد وغيرها، قالوا هذا ما ينضبط، فيها كبيرة وصغيرة، وحتى الكبير والصغير فيه صافي وغير صافي، فيه ما فيه لون، فيه يعني صافي من الألوان خالي من الألوان، فيه يعني أشياء، قالوا هذا ما ينضبط، هذا ما ينضبط، فلا يصح أن يسلم فيه. إذا أردت أن تسلم سلم لك في شيء ثاني، أما في جواهر لا، انظر لك شيء آخر، انظر لك شيء آخر. قال وما لا ينضبط يعني بسبب الجهالة وسيدخل نزاع، لأنه قد يأتيه حد يقول لؤلؤ كبير معروف في السوق ما بالله حبات كبيرة وحبات صغيرة، الكبير مضبوط والصغير مضبوط، لكن الكبير أنواع والصغير أنواع، في ما هو أصفر ما هو أبيض ما في حمرة ما في شيء معين، فقالوا لا ينضبط فلا يصح فيه السلم. قال والحيوان الحامل أيضا قالوا لا يجوز فيه السلم، لأن هذا أيضا ما يختلف. لا هو إذا يمكن أن تضبط، لكن الحامل ما يستطيع أن يضبط. الجواهر يعني أهل الخبرة يقولون تختلف، ما يمكن ضبطها، لكن بالكتب يمكن طبعة الفلانية تحقيق فلان بن فلان ورق أصفر، يعني يمكن ضبطه عند أصحاب المطابع المكتبة. قالوا ما ينضبط، يعني هذا قالوا يعني غير منضبط، ما يمكن أن يعني تعرف جميع الأوصاف، فلذلك يدخل فيه الغرابة. يعني قد يكون حملال وهمي، قد يكون ميت، قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، لهم أغراض من هذا ما ينفع. قالوا لابد أن يكون وصف، لابد من الضبط مثل البر، ما يصبح يعني بره بس، سيحصل بعد ذلك الخلاف. على المذهب لا يجوز حيوان الحامل. طيب قال والحيوان الحامل وما دخله النار كالخبز والشواء. قالوا لأن النار قد تصلحه وقد تفسده، قد يزيد وقد ينقص، فقالوا طالما أنه سيختلف بدخول النار عليه فلا يجوز. تمام، لو انضبطت مثلا في أصحاب المخابز عنده يعني شيء بالوزن، يبيع له القرص بالوزن ويعني مضبوط يعني خلاص ما كان يعني انضبط. لكن في الزمن الأول كثير من الأشياء مثل الأواني كما سيأتي معنا، الأواني في الزمن الأول غير منضبطة. يقول لك السطل، قال لك الذي مفتوح من الأعلى، مفتوح من الأسفل، الذي صفته كذا، لأن الصناعة كانت من قبل باليد ولا بد ما يحصل فيها زيادة أو نقصان. لكن الآن مصنع خرج كلها تؤمة وأشد من التؤمة يعني سواء، فهذا منضبط. قال وما دخلته النار كالخبز والشواء يعني وما أشبه ذلك. قال وما يجمع أجناسا مختلطة، ما يجمع أجناسا مختلطة، عندي مختلطة وعندكم مختلفة، ربما يكون يعني اللي عندكم أقرب. يقول عندي وقد يوجد في أكثر النسخ بدل مختلطة مختلفة. قال والصواب ما ذكرناه، يعني يصوب الآن مختلطة، أصناف مختلطة، يعني لو كانت أصناف يعني هذا صنف وهذا صنف وهي يعني مختلطة ستكون أيضا مختلفة، لكن الخلط موجود. نعم، لكنها مخلوطة. لا، هو يريد شيء آخر، يعني كما سيأتي القسي هنا يعني ما يريد القوس، مش يعني ثياب والنبل، يعني أقواس ونبال، القوس يختلف عن النبل. فالآن يعني هذه يعني أجناس، النبل جنس والقوس جنس واختلطت. لا، هذا سيأتي بعد. قال والغالية، يعني الغالية، الآن الغالية قالوا طيب عنبر وعود مخلوط، الآن غير متميز. العنبر له ثمن، العود له ثمن، وعند الخوف قد يكون النسبة هذا أكثر وهذا أكثر فيختلف الثمن. وقال يقول لك أنا أريد منك يعني عود وعنبر مخلوط، ما يصلح مثل هذا. ممكن يخلط هو وباع لك الموجود هذا، يقول لك هذا بكذا، لكن الخلط يقول لك أنا سأخلط لك نسبة العود كذا نسبة العنبر كذا، قد تكون أكثر قد تكون أقل. فلذلك قال الآن عند أن يكون هناك سلم وخلطها لك الغالية هذه، ما ندري كم نسبة العود وكم نسبة العنبر، لأنه قد يختلف بها القيمة والثمن. إذا كان العنبر مثلا ثلث والعود ثلثان يكون لها قيمة، إذا كان العكس يكون قيمة، قد يكون هذا أغلى وقد يكون هذا أرداء، يرجع في هذا إلى أصحاب الخبرة ما ندري. قال والغالية يقول وهو طيب متخذ مسك وعنبر. قال والند، الند يقول مسك وعنبر وعود خلط لغير دهن. هل عندهم لما الند عندنا ما بلا يدي الصدع، فيعني الند الذي يذكره هنا غير الند الموجود عندنا. الند هل عندهم عبارة عن مسك وعنبر، مسك مخلوط بعنبر، أو عود خلط بغير دهن، عود مخلوط بغير دهن. قال مسك وعنبر وعود ثلاثة، مسك وعنبر وعود مخلوط بغير دهن، يعني خلطوه ويعني جعلوه بدون ما أضافوا إليه دهون. قال والخفاف معروف جزا ما ذكركم الله إلا أنها تغطي الكعب. قال والخفاف لأنها أيضا غير منضبطة، تختلف في مقاس 22 وفي مقاس 48 وأكثر من ذلك. ناس أرجلهم تختلف ولذلك أسعارها تختلف. الولادي غير الكثير غير الكثير. يأتي الإنسان عنده يعني أرجل طوال. فعندنا تاجر قد مات رحمه الله، جاء واحد من الرعية من الريف يدور منه يعني حذاء، طلع له 28 قال صغير هذا يلا نصري لي، طلع له 30 قال لا، طلع له 34 36 40 صغير صغير 46 عنده أكبر مقاس قال لا حذري له يعني أكبر من 46. وهذا تاجر معه 2 رفاد طوال قريب من المحل، خرج من الدكان قال له خرج قال له أين 2 رفاد اللي هنا؟ قال قال سير البسان حقي البسان مش أدرك يعني ما عندي عندي أطول من الرقم 46 إلا حق اللي 2 رفاد حذاك. فالمهم أن هذا يختلف يعني يختلف مثل هذا. طيب قال والخفاف والثوب المصبوغ. والثوب المصبوغ قالوا لأن الصبغة هذه تمنع أصحاب الخبرة من الوقوف على نعومة وجودة القماش. الصبغة هذه تؤثر يكون أنعم أخشن، وأصحاب الخبرة في باب القماش يقول شكل القماش يعني ينظر يختلف أحيانا من ثوب إلى ثوب باعتبار اللمس باعتبار اللمس. الصبغة تؤثر. قال فإن أسلم في ثوب صبغ غزله. إيش الفرق بين ما يصبغ بعد الغزل وقبل الغزل؟ يعني قبل يكون له أثر يعني الغزل الغزل قد صبغ ثم صنع منه بعد ذلك الثوب. وما لو صبغ بعد ذلك؟ قال فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج نسج ثيابه. قال أو في ثوب قطن سداه إبريسم. إيش الإبريسم؟ نوع من أنواع الحديث. وإيش السداء؟ يعني في خيوط. لا ممكن يعني الذي هو يكون يعني بالرقبة مثلا بالأسفل الفتحة في الجيب فيها يعني أشياء معينة من الحرير. لا مستاد سداه ساده ها عدل سداه سداه سداه إبريسم. قال وإن أسلمت الرؤوس. إيش الرؤوس هذه؟ قال يعني يعطيه 5 رؤوس بقر ولا غنم، مش معنى الثور كامل ولا الغنم كاملة، يبيع رؤوس بس. هو مش بعض الناس يقول لك نشتري شركة رأس، هو هذا يعني يشتري الإسلام يشتري الحلق يشتري الصوابر ويشتري يعني المهم أنه يعني اتفقوا على 5 رؤوس، هذا جزار بقر ولا غنم ولا المهم عنده الرؤوس موجودة كل يوم يذبح عدد كبير، وهذا اتفق معه على الرؤوس. قالوا لا يجوز. ليش؟ قالوا الرؤوس تتفاوت، الرؤوس تتفاوت، واحد كبير واحد صغير، واحد ذي لحم كثير واحد لحم قليل، واحد يعني جالس صيح الليل والنهار بسنة طويلة، واحد يعني ساكن بسنة قصيرة ولا شيء. المهم قالوا لأن الرؤوس تتفاوت فلا يصح. قال وإن أسلمت الرؤوس يعني بشرط يعني بعد التنقية من الشعر. قال ففيه قولان يعني قول بالجواز لأن الغالب فيها التقارب، وقيل لا يجوز لأنها تختلف. قال وإن أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجوز. المخيض لبن مخلوط بإيش؟ بماء، لبن مخلوط بماء. فقال لم يجوز لاختلاطه. قال ما ندري كم نسبة اللبن كم نسبة الماء من اللبن فلا يجوز لأنه قد يخلط ماء كثير وقد يخلط ماء قليل. قال وإن أسلم في الجبن وفيه الأنفحة. أي الأنفحة هذه؟ عبارة عن شيء يكون مغلى الحليب، يعني معروف عند أصحاب الخبرة يسمون مغلى الحليب. الرضيع الذي عاد ولد يعني يكون في طرف المغل لأنه يرضع، يكون هذا الشيء الذي في جزء معين من أمعائه مكان معين يعرفه أصحاب الخبرة، أخذوا هذا الحليب يضعونه في علبة ولا في شيء، إذا أرادوا أن يجبنوا اللبن يضيفوا إليه مثل هذا يتجبن. ما يتجبن لبها للأنفح، ما يتجبن لبها للأنفح. طبعا الأنفحة لأشياء ميتة لأشياء يعني غير ميتة موجود يعني هنا وهناك. فيقول هنا وإن أسلم في الجبن وفيه الأنفحة أو في خل التمر وفيه الماء جاز. لماذا يجوز؟ قالوا لأنه لا غنى لهما عنه، لأنه لا غنى لهما عنه، يعني الجبن لا يمكن يتجبن إلا بالأنفع، ليس لو عنه غنى لا بس. فحينئذ لو أسلم له بجبن ما يمكن يكون جبن لو في أنفع، ما يستغني عنه، بخلاف اللبن يستغني عن ماذا؟ عن الماء. بخلاف اللبن لو قال قال ايش الفرق بين اللبن المخلوط وبين الجبن الذي ما هو لبن ما يتجبن إلا بإضافة أنفع؟ الماء يستغني، اللبن يستغني عن الماء، لكن الجبن إذا أردنا من اللبن أن يكون جبنا لا يمكن أن يستغني عن الأنفع، لا بد أن يضاف إليه، لا يمكن تجبن اللبن إلا بالأنفع. ومعروف يعني يذبح الرضيع وبعضهم يعني يذهب يشتري هذا الجبن شغال يشتريه وعنده بالثلاجة، وكل ما أراد أن يعني عنده لبن يريد أن يصنع منه جبنا يضيف له مقدار معين وقت إلا تحول جبن، ها يعني مقدار يسير، يعني مقدار يسير الذي في داخل الذبيحة، ثم تضع أي مقدار يعني معين يسير يتحول جبن لك اللبن. قال وإن أسلم في الجبن، لأن البعض يعني يحاول يعني يفعل له جبن بلدي، يحاول يفوره يزيد له الملح، يا أخي الجبن تريد اللبن تريد أن يكون جبن لابد من أنفعه، شوف لك الذي يذبح العجال وقل له أنا أريد يعني الجزء اشتري منه مثل هذا المقدار، خلي عندك الثلاجة ومعك لبن أضف إليه مثل هذا يتحول جبن وبس. قال وإن أسلم في الجبن وفيه الأنفعة أو في خل التمر وفيه الماء جاز، أنه ما يستغني عنه. يقول ما هو خل التمر؟ يعني تمر يضاف إليه مادة خل أو غير الخل من أي لن يتخلل، فلا يستغني عن هذا، يعني لا بد يكون تمر فيه هذه المادة والمادة لا بد يكون فيها تمر، ما يستغني عنها. أما يعني معرفتها بدقة وصفتها ما أدري، يجي على أصحاب الخبر. قال وإن أسلم في الرق والجلود، إيش الرق والجلود؟ الجلود معروف هو الرق، لا الورق سيأتي الكلام عليه، ها هو قد يكون يعني قريب من الجلود، فيه سماكة شيء يعني معروف موصوف، ها يعني مثل الجلد الذي يكتب عليه الذي يعني يفعل الجنابي، الذي يفعل الجنابي يكون شيء رقيق. قال لم يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا ينضبط، لأنه لا ينضبط، الجلود تختلف من حيث السماكة، من حيث عدم السماكة، من حيث الحيوان، جلد كبير جلد صغير. قال وإن أسلم في الورق جاز. لماذا؟ قال لأنه ما يضبط غالبا، تضبط أوصافه، وأضبط ما يكون الآن، ورق معين، مقاس معين، صفة معينة، نوع معين، موجود معروف. قال وإن أسلم في آنية مختلفة، مختلفة الأعلى والأسفل والأوسط، كالأسطال جمع سطل، الضيقة الرؤوس والمنائب، عندكم منائب ولا منافر؟ منارات. قال لم يصح. قالوا لأنها تختلف، لأنه كان من قبل يجري فيها عمل اليد، أما الآن مع وجود المصانع تكون يعني مضبوطة ولا لا إشكال في هذا، يجوز أن يعني يسلم في سطول، في صحون، في قدور وغيرها، لأنها مضبوطة. كان من قبل الكلام هذا على الزمن الأول لأن الصناعة كانت باليد ولا تنضبط. قال ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم للحديث، كيل معلوم وزن معلوم. قال ويجوز فيما يكال، يعني مثل الحبوب، مما يكال بالكيل، وفيما يوزن مثل الفواكه والخضروات. قال ويجوز فيما يكال بالكيل وفيما يوزن. عندكم هكذا يعني غير العبارة التي قرأتها؟ والوزن، يعني ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن، عندكم هكذا؟ تمام، لكن قد قرأنا يعني لم يصح كما بال، وإن كان مما لا يختلف كالهاون والسطل، يعني أواني معروفة. قال والسطل المربع جاز، يعني باعتبار أنها كانت مضبوطة عندهم. قال ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم كما سبق، ويجوز فيما يكال بالكيل. إيش الزيادة؟ بالكيل والوزن. يعني لو كان مثلا شيء هذا يكال باعه بالوزن، شيء موزون باعه بالكيل، باعتبار أن الكيل مضبوط والوزن، يعني ما كان مكيلا يجوز بيعه كيلا ووزنا، وما كان موزونا لا يباع إلا بالوزن. هكذا طيب عندكم هكذا؟ طيب يقول لأنه عندي أنا ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم، ويجوز فيما يكال بالكيل وفيما يوزن بالوزن، بالكيل والوزن. طيب هذه صعبت عندي، الذي عنده صعبة يصلح. بالكيل والوزن. قال وفيما يوزن بالوزن أي فقط. قال وفيما يزرع بالزرع، يعني فيما يزرع مثل القماش يباع بالزرع، الأرض قد تباع بالزرع. قال وفيما بعد، وفيما يعد عندي بعد، وفيما يعد بالعد، فيما يعد في حبوب البطيخ ما يباع عددا بالحبة، ما يباع بالحبة. قال وفيما يعد بالعدد أو بالعد. قال وإن كان مما يختلف، يعني هذا المعدود إن كان المعدود يختلف، قال كالبيض، لأن البيض يباع بالحبة بالعد. هو ذا يعني الآن ما يمكن يكون عن شيء في الذمة لأنه يكون معين، يعني سيكون معينا فلا يمكن أن يكون في الذمة، لأنه الآن لو كان في الذمة يختلف باختلاف المنطقة، يختلف باختلاف المكان، فحينئذ نرجع إلى الشيء الذي يمكن أن ينضبط وهو القماش. وإن كانت الأرض تزرع لكن ما تدخل في هذا لأنه يحصل فيها الاختلاف. قال وإن كان مما يختلف كالبيض والجوز، لأن كلها تباع بالعد، واللوز والقثاء، مع أن الجوز واللوز يباع بالوزن الآن. ها كيف الجوز البيض هكذا؟ يعني ولذلك قال هنا، قال وإن كان ما يختلف، يعني يعتبر بعض البيض هنا أبو زلالين، وبعض عندنا بيض بلدي وبيض غير بلدي، ها، وفي متوسط وغير متوسط، ما كان يختلف لابد أن يضبط. قال وإن كان ما يختلف كالبيض والجوز واللوز والقثاء، إيش القثاء؟ الخيار. قال والبطيخ لم يجوز السلم فيه إلا وزنا، لأنه إذا اختلف ينضبط بالوزن، إذا اختلف عدده وشكله فيضبط بالوزن. طبعا يضبط بالوزن إذا لم يكن هناك يعني فارق آخر، مثلا قد يكون الوزن متحد لكن الجودة، عندك مثلا لوز بلدي ولوز خارجي فرق كبير في السعر بين هذا وهذا، عندك زبيب بلدي وزبيب خارجي، وإن اتحد الوزن لكن اختلفت القيمة، القيمة مختلفة فيحتاج أن يضبط. قال وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا، وإن أسلم في مؤجل لم يجوز إلا إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد الوقت، إلى بعد كم؟ بعد شهر، بعد أسبوع، بعد 20 يوم، بعد سنة، لأن لا يحصل غرر. قال وإن أسلم، وإن أسلم في جنس إلى أجلين، جنس يعني بر إلى أجلين، يعني 100 قدح أسلم لك 50 بعد شهر وخمسين قدح بعد شهرين. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين، عندي إلى أجلين، عندكم إيش؟ الظاهر أنك يعني قفز نظرك إلى الذي بعد. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين، يعني مثل البر أسلم 100 قدح، قال له 50 قدح بعد شهر وخمسين قدح بعد شهرين. قال أو في جنسين إلى أجل، بر شعير إلى بعد شهر، تمر زبيب إلى بعد شهر. قال جاز في أصح القولين يعني العموم الخبر. قال وإن أسلم حالا لم يستقر إلى بيان الموضع، يعني موضع التسليم، لأنه الآن سيسلم حالا، سيسلم حالا إيش يعني يقول له يعني حالا معنا سيسلم في مية سبعة، ما يحتاج أن نقول له أين ستسلم، لأنه الآن إذا كان حالا النقد سلم في مجلس العقد، وحلول المسلم فيه مع أنه سيسلم أيضا في مجلس العقد. ها؟ الشافعية يجيزون السلم مع الحلول، غيرهم يقول لا، لا بد يكون إلى أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم. الشافعية يقول لك إذا كان يجوز إلى أجل من باب أولى إذا كان حاضر. طيب قال وإن أسلم حالا لم يستقر إلى بيان الموضع، يعني موضع إيش؟ التسليم. لكن لو كان إلى أجل لا بد يحدد موضع التسليم، لأن موضع التسليم قد يختلف فيه، يحصل فيه خلاف ونزاع كبير. يعني الآن لو أن إنسانا استلم على سيارة، يعني سيارة مثلا شخص موديل كذا وكذا، صفاتها معروفة، ما يعني مضبوطة معروفة وجديد، يعني سيارة جديد ومعروفة، اتفقوا على أن يسلمها له مثل هذا مثلا مصنع صنع بأوصاف معلومة، سلم لك السيارة، فاتفقوا على أن تكون السيارة هذه بقيمة كذا وكذا، سلم المشتري المال في مجلس العقد، واتفقوا على أن السيارة هذه تسلم بالصفات المضبوطة باللون والموديل وتمدي كل عادي جميع الأوصاف، فضبطت على أن يسلمها بعد 6 أشهر. البائع والمشتري في إذن، البائع والمشتري في إذن، وكان المشتري يظن أن التسليم سيكون في إذن، جاء الأجل، البائع يقول، المشتري يقول للبائع وين السيارة؟ قال سيارتك موجودة اليوم يوم التسليم، قال نعم، أين هي؟ قال شير شلها من المهرة، هذا رقم الرجل الذي هي في يده، حب تصل ولا تصل موجودة. طيب الآن ايش وديني على المهرة اجيبها من المهرة؟ قالوا ما اتفقنا على الموضع، موضع التسليم، سيارتك هنا، تحب احضرها لك لهنا، هات حق السواق الذي يأتي بها، يحصل النزاع. ومثل هذا احيانا كما سبق قد يكون كيس بر، اتفقوا الى اجل قد احبر، وبعدها قال لك صح قد احبر لكن يعني في مدينة ثانية تحتاج الى مثل قيمة البر الى ان تأتي به. قال فإن أسلم حالا، ها المعروف عرفا كان مشروط شرطا، إذا كان متعارف عن بينهم تعارف على أن التسليم يكون في هذا يقوم مقام الله، لكن لو لم يكن هناك عرف بينهم. قال وإن أسلم حالا لم يستقر إلى بيان الموضع، قال ويستحق التسليم في موضع العقد كالبيع. قال وإن أسلم مؤجلا في موضع لا يصلح للتسليم، قال وإن أسلم مؤجلا حدد الموضع له ما يصلح للتسليم، قال خلاص أنا أسلم لك الشيء الفلاني وسط البحر، وسط البحر، وسط الصحراء، ها؟ لا، قال وإن أسلم مؤجلا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيان موضع التسليم. يعني إيش هو الموضع الآن الذي ما يصلح التسليم فيه؟ المهم يعني أنه في البحر، ما ندري في الساحل ولا وسط البحر ولا داخل قريب بعيد، في مدينة معينة، ما ندري، مدينة كبيرة أحيانا للعاصمة، مدينة كبيرة أحيانا قد تكون 100 كيلو من الطرف إلى الطرف، يحصل مشقة على هذا، يحصل مشقة في الذهاب إلى طرف المدينة ولا إلى طرف البلد. يعني مثلا مدينة إب شرقها ماذا وغربها ماذا، يعني اتفق يعني حدد له المدينة وهم كانوا في غرب المدينة، غرب المدينة أقصى القرن مثلا، وبعدها يريد التسليم في طرف بعدها، مشقة كبيرة على المشتري. وهكذا لو كان في شمالا وجنوبا، فكيف لو كانت البلد أوسع طيب قال وإن أسلم مؤجلا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيان موضع التسليم. وإن كان في موضع وجب بيان عندي وجب بيان موضع التسليم وجب بيان موضع التسليم كلام صحيح. ثم قال وإن كان في موضع يصلح للتسليم فقد قيل لا يجب بيانه، يعني المكان محدود حارة معينة اتفقوا على حارة سهل في طرفة ولا طرفة كل الحارة يعني هي 5 بيوت الحارة ذي كلها في شارع معين هو صغير جدا سوق معين هو من أصغر الأسواق يعني أصغر المسجد السوق هذا ما يضر في الطرف هذا أو في الطرف هذا. قال وإن كان في موضع يصلح للتسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد، وقيل فيه قولان أحدهما لا يجب والثاني يجب، قالوا لاختلاف الأغراض من موضع إلى آخر. قال ولا يصح يعني السلم إلا فيما يعم وجوده، يعني شيء يكون موجود يعني زبيب الغالب أنه موجود، بر الغالب أنه يكون موجود، لكن شيء نادر الوجود ما يوجد إلا في يعني بعض الأوقات في بعض المواسم يؤتى به من الخارج، قد تحصل ظروف معينة ولا يؤتى بهذه السلعة المعينة هذا الصنف المعين. قال لا يصح إلا فيما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه، إذا كان عندكم غيره فصلحوا. قال ولا يصح إلا فيما يعم وجوده، يعني الآن البر موجود بكثرة، الرز موجود بكثرة، الزبيب موجود بكثرة، لكن شيء نوع من أنواع الحبوب أو غيرها لا يوجد إلا في النادر، شيء نادر وقليل ما يصلح فيه السلم لأنه يحصل فيه بعد ذلك يعني غائلة ونزاع. قال ويؤمن انقطاعه، فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه الصيد، يا يسلم عندنا في 3 غزلان أي وين الغزلان عندنا ممكن يسلم 3 ضباع 3 ضباع يعني باعتبار مصيد فممكن يعني موجود وإن لم يعم لكن في بعض الأماكن موجود عندنا بعض موجود نجده في الطرق في الليل نجده هو يعني من أين يعني، لكن هو سيضرب حسابه أنه يكون مثلا بعد 4 شهور ويترقى طول الليل دبر نفسه جاهز. قال فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه، لكن غزلة مثلا في أفريقيا موجودة بكثرة، حمر وحش في بلادها موجود بكثرة. قال أو في جارية وأختها، يعني نادر أن يجد حتى في الزمن الأول جارية وأختها، يعني قليل ممكن جارية أيوة مع بنت عمها أيوة واحدة من الأسرة واحدة من على نفس اللغة، لكن مع أختها قال هذا قد لا يوجد. ها بقرة وبنتها باجية والعجيل، عندنا باجية البقرة والعجيل ابنها ممكن ممكن يعني بقرة وبنتها، لكن قد تختلف الأوصاف. ها لا ممكن ممكن يعني يكون يعني بقرة وبنتها لكن البنت هذه غير مضبوط الصفة الأم كذلك. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه كالبر، وإن أسلم فيما عندكم لا يؤمن، طيب وذا قال يؤمن انقطاعه، انقطاعه مأمون ما يؤمن الآن لا يؤمن، طيب الآن يقول عندي وإن أسلم فيما يؤمن نأمن انقطاعه ثم انقطع، يعني الذي عندي مستقيم حتى عندي ابن الرفعة قال كالرطب عندكم صلح. أنا سأقرأ وأنتم عدلوا. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله ففي قولة طيب حبوا رجع الأول هذا الكلام فقط الكلام هذا فقط. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله ففيه قولان أصحهما أن المشتري بالخيار. إذن يكون كلام سقط قبل يعني عندي أنا لم أقرأه فأعيد قراءة الكلام الأول. قال فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو جارية وأختها أو أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه كثمرة قرية بعينها هذا لم يقرأ. إذن يعني الخطأ يعني من عدم القراءة. قال وأسلم فيما لا يؤمن انقطاعه كثمرة قرية بعينها أو على مكيال بعينه أو زينة صخرة بعينها لم يصح لم يصح. لأن هذا يعني زينة صخرة بعينها يعني أنا أعطيك وزن هذه الصخرة بر صخرة تزن يعني صخرة كبيرة ركب أعطيك وزنها بر أعطيك وزنها فرزق أعطيك وزنها مشمش إلى أجل قال وأن أو أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه كثمرة قرية بعينها أو على مكيال بعينه أو زينة صخرة بعينها لم يصح. سهل يعني هو الآن يعني ما سقط إلا مثال لم يسقط إلا مثال. وعندي في الحاشية يقول في التنبيه أو ثمرة في شجرة بعينها يعني نبه الحاشية على السقط الذي عندي قال لم يصح. طيب هذا لماذا لا يصح؟ ما نوع الغرر في هذا؟ أين يعني قد يأتي الأجيال وهذا غير موجود ثمرة قرية بعينها من أن نعطيه؟ ربما قد أكلها سراق ربما بيعت ربما أكلها أصحابها. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله هذا غير موجود لهم. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه لا القول سيأتي. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله ففيه قولان ثم انقطع في محله يعني وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه السقط وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه يعني الرطب ما من انقطاع موجود البر موجود الذرة موجود الشم موجود في الغالب يعني مأمور انقطاع متوفر يعني شيء المأمور انقطاع يعني متوفر في العادة بكثرة موجود. قال وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله ففيه قولان أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ فإذا فسخ ما الذي يرد للمشتري؟ الثمن يرد له الثمن. قال وبين أن يصبر إلى أن يوجد هذه مثل المسألة التي سألت عنها قبل يعني قد يسلم في شيء حصل تأخير يعني لا زالوا اتفقوا على الظهر واتفقوا على هذا الزمن يقول لك زد أعطني مهلة إلى العصر أعطني مهلة حصل يعني تأخرت البضاعة تأخرت في الطريق بنشر حصل قطاع حصل كذا وكذا أعطني مهلة. قلنا أنت أيها المشتري بالخيار تريد تفسخ العقد فسخ العقد خذ الفلوس تريد تصبر تصبر. قال ففي قولان أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ يعني العقد يأخذ ثمنه يأخذ المال وبين أن يصبر إلى أن يوجد وعلى البائع الاجتهاد في تحضير ما اتفق عليه. قال والثاني أنه ينفسخ العقد يعني الأول إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول جعل له خيار، الخيار راجع إلى من؟ إلى المشتري. في الثاني أنه إذا حصل التخلف انفسخ العقد، يعني ما في معك إلا تأخذ الثمن. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض. المسلم فيه، ما هو المسلم فيه؟ السلعة، السلعة مش الثمن، السلعة. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض، يعني أنا اتفقت معك على أن توفر لي قطعة غيار الفلانية بعد أسبوع وسلمت لك الثمن، بعد يومين وعد باقي أيام على التسليم بعت السلعة هذه الذي عادها عندك لفلان. الآن بعت الشيء قبل أن أقبضه، قبل أن يدخل في ضمان. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا التولية. مر بنا أن التولية يبيع برأس، برأس المال، برأس المال. قال ولا الشركة. أقول لك طيب أنا قد اشتريت سيارة هذا تصل بعد أسبوع لا بعد شهر، هات السيارة بـ2 مليون، هات لك مليون نكون شركاء فيها، أو أبيع لك برأس مالها تولية أو مرابحة، هي بمليون زدني 200,000 متاجات هي لك، أو حطيطة اشتريتها بمليون وهي لك 900,000. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض لا ولا التولية فيه، ولا التولية ولا الشركة. قال وإذا حضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب قبوله، يعني طبعا جاءت يعني على نفس الصفات يجب القبول، يجب على المشتري أن يقبل، ما يقول لا أنا ما أريدها. طيب جاءت أجود مما تريد، أحسن ما تريد، وجب القبول، إلا أن يكون للمشتري غرض فيما إذا كانت أقل. يقول أنا لي غرض معين، مثلا السيارات الأجود أن يكون لونها مثلا أبيض أو ذهبي، وهو اتفق معه على لون أسود، الأسود غير مرغوب فيه بالذات في المناطق الحارة، فهم اتفقوا على سوداء أداله بيضاء. قال أنا مشتري له سوداء. يا فلان هذا أحسن لك. قال لا، احنا اتفقنا على سوداء يعني سوداء يلزم، لكن هنا يقول يجب عليه القبول بالأجود. قال وإن أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود وجب قبوله، يعني يقول ما له خيار، على المذهب ليس له خيار، فلأنه أعطاه أجود مما أراد. قال وقيل إن كان الأجود من نوع آخر وإن اتحد الجنس، قال كالمعقل عن البرني يعني التمر، يعني مثلا اتفقوا على الشيء المعروف مثلا عند الحاضرين، وإلا هذه أسماء، أسماء التمر، أنواع من أنواع التمر، يعني لو اتفقوا مثلا على صفري وأعطوا سكري أو العسل. قال وقال وإن كان الأجود من نوع آخر كالمعقل عن البرني لم يجب، لم يجب يعني ها عندي لم يجب، يعني لم يجب عليه القبول. أما الجواز يجوز، لكن لا يجب عليه القبول. إذا كان عندكم شيء آخر عدلوا. لا لم يجب، لم يجب عليه القبول، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب، لأنه يختلف الغرض. مثلا عسل، اتفقوا على عسل سدر ولا سمر، اتفقوا على سمر مثلا، جاء أعطاه سدر، أيهما أجود؟ السدر. لكن هذا يقول يا أخي أنا لي غرض، أنا اشتري السمر هذا علاج، العلاج الذي المرض الذي نشتيه نعم إن هذا أحسن، لكن أنا ما اشتري إلا سمر. كذلك أيضا التمر، وصف له بعض الأطباء طب العربي نوع من أنواع التمر، صاحبنا هذا جاءه ما هو أحسن من المطلوب، قالوا أنا أشتري بالأحسن، أنا اشتريت علاج أصغر، لو كان أشتريه الأكل صح، لكن أنا لي به غرض، أو يدخل معه في صناعة معينة وما يصلح لهذا الصناعة المعينة إلا هذا النوع، فجاءه بالأجود ما يلزمه القبول. قال طيب ليش أنا حدثت معك الشيء الفلاني، ما يلزمه أن يقبل. قال وقيل إن كان الأجود من نوع آخر كالمعقل عن البرني لم يجد. قال وإن أحضره قبل المحل، يعني اتفقوا مثلا هم كلهم من إب، واتفقوا على أن محل التسليم تعز أدى إلى إب، أدى إلى إب. أحسن ولا لا؟ ها؟ محل الأجل ولا محل التسليم؟ يعني اتفقوا على المحل هم من إب، ولكن اشترط البائع أن يستلم المشتري في تعز، ثم يفسر المشتري جابه إلى إب، قال له تعال خذ بضاعتك الآن موجودة هنا، يقول له لا رجع على تعز. طيب أحسن لك هذا. كذلك أيضا لو اتفقوا مثلا على أن الأجل في شهر رمضان وفره في شعبان، قال له موجود في شعبان، موجود سلعتك موجودة هنا في شعبان، لكن قد يكون هنا غرض، قد يكون أنا أقول لك وين كان في إبنة مشتي فيه مشتي في تعز، يعني مثلا تعز قد تكون أأمن مثلا، أو له غرض هناك، له زبائن، له سوق، عنده فرع، ما يريد في هذا المكان. يقول لك حتى لو انتهيت في شعبان أنا مشتي إلا في رمضان، أنا لي موسم، أنا أريد منك تمر وأنت حضر الآن مثلا في شعبان، أنا اشتري إلا في رمضان، موسمه في رمضان، واحتاج أن يدور لي مخزن، أنا أريد في رمضان، ما تحضره لي الآن، ما يلزمه. لكن لو قبل لا بأس، إن لم يقبل فالمؤمنون على شروطه، لأن الثاني هذا ربما جاءت يعني حضرها وهو أيضا شيء يتخلص من المخزن وجار المخزن وما أشبه ذلك، لا يلزمه. قال وإن أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه، لكن لو قال أنا علي ضرر، أنا أحتاج إجرة محل، أنا هنا في إب ما آمن على هذه السلعة المعينة أريدها في المكان الفلاني، لكن لو ما كان عليه أي ضرر الغالب أنه لو ما عليه ضرر سيقبل. قال لزمه قبوله. قال وإن قبض ثم ادعى أنه غلط عليه في الكيل، انقبض يعني الآن المشتري قبض البر، اتفقوا مثلا على 10 أقداح من البر استلمها، ثم بعد ما استلمها جاء وقال احنا على كم اتفقنا؟ قال له 10 أقداح. قال يا أخي كنا ما إلا 9، هو قد قبضها كيلا، قد قبضها كيلا كانوا 10 أقداح، وبعدها جاء يدعي انه ناقص قدح. قال وإن قبض ثم ادعى أنه غلط عليه في الكيل أو الوزن لم يقبل، لم يقبل قول من؟ المشتري المستلم. قال لم يقبل في أصح القولين، قال يعني على القول الثاني يقبل، تقبل دعوة طالما نستلمه بالكيل، ما نقبل، فتح هذا المجال لعله سرق منه، لعله حصل، لعله. قال وإن دفع إليه جزافا، يعني اتفقوا على 10 أقداح يسلمها مرة واحدة بدون ما كالها، قال له هذه عقد 10 أقداح خذ، حطها في شوال كبير قربال كبير، قال له داخل 10 أقداح خذ بدون ما كالها عند التسليم. قال وإن دفع إليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه، فالقول قول. الآن أمر واضح، يعني الصورة الأولى قال له اتفقنا على كم؟ قال على 10 أقداح، يلا مكيك، قال له 10 أقداح. بعد يومين جاء قال ما هي الأسرع؟ قلنا ما نقبل في أصح القولين، لكن اتفقوا على 10 أقداح، جاء بها جزافا، جاء بها داخل طربال كبير فحطها عنده، قال له هذه حق 10 الأقداح. صاحبنا هذا في اليوم الثاني جاء يكيل أو يبيع، باع القدح الأول وكتب، القدح الثاني آخر قدح التاسع، آخر قدح التاسع، قال أنت ما أعطيتني إلا 9، الذي جئت به جزافا 9، يقبل قوله. إذا كذبه صاحبه المطلوب منه إيش؟ يمين. يعني لو أن الثاني هذا قال أبدا أنا سلمت لك 10، قالوا ما إلا 9، فيقبل قول المشتري مع يمين. قال وإن دفع إليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله. قال وإن وجد بما قبض عيبا رده ويطالب بالبدل. ليش ما قال يطالب بالثمن؟ ليش ما بالبدل؟ لأنه شيء موصوف بأين؟ في الذمة، طالب بالبدل. يعني مثلا سيارة، جاء له سيارة، اتفقوا على سيارة صفة معينة، موديل جديد جاء بها، جاء شغل السيارة إلا الماكينة مثلا فيها عطال كبير، قال له لا رد سيارة يأتي سيارة بدلها. نعم يلزمه طالما أن في العيد يلزمه أن يأتي في البدل. ما يقول انفسخ، ما يقول الآن يعني أدفع لك أرش. قلنا لا، لأنهم ما اتفقوا على شيء معين، سيارة معينة الذي هذه السيارة المعينة في الحوش الذي داخل المعرض، اتفقوا على شيء بالذمة، أنا أعرف سيارة جديد مواصفات كذا وكذا هتبدلها. قال وإن وجد بما قبض عيبا رده ويطالب، يعني البائع ويطالب بالبدل. قال فإن أنكر المسلم إليه بقية، فإن حدث عنده عيب آخر طالب بالأرش، طالب بالأرش. يعني الآن لو كان من اللي يطالب بالأرش الآن، البائع ولا المشتري؟ تمام، بس الآن من سيطالب؟ الآن عندنا عيبان، الآن من الذي سيطالب؟ شوفوا الآن عندنا سيارة، اتفقوا على سيارة معينة جاء بها على أوصافها، وجد المشتري في هذه السيارة عيب بالمكينة، ثم صاحب مترجع على طول ودخل الباب، الآن حصل عيب. العيب الثاني حصل عند من؟ عند المشتري. الآن يريد أن يردها للبائع بسبب العيب الأول. الآن الأرش على من؟ قال وإن وجد بما قبض عيبا رده ويطالب، ويطالب بالبدل، فإن حدث عنده عيب آخر طالب بالأرش. الآن من سيطالب من؟ المشتري سيطالب البائع. طيب الصورة الآن واضحة، السلعة سيئة، العطاء في المكينة، ومتفق على سيارة سليمة. لو ما كان العطاء في المكينة بس ولا حصل فيها عيب، يجوز للمشتري أن يرد أم لا؟ نعم يرد، لكن هو أراد أن يردها حصل فيها عيب ثاني، واحد جاء عيبها، رجل كسر الزجاج حق الوكالة، جاء صاحب متر وعلى الباب عفصلها الباب حصل فيها عيب. الآن هل يجوز للمشتري أن يرد السيارة؟ الخلاف هنا، الخلاف الآن هنا. طيب إن قلنا لم يجوز له أن يرد السيارة لأنها قد تعيبت في يده، طيب والعطاء حق المكينة على من؟ على البائع. العطاء حق المكينة على البائع. إيش الآن السبب الذي جعلنا نقول له لا ترد السيارة هذه؟ العيب الجديد، العيب الجديد، العيب الجديد. فحينئذ نقول له شوفوا بكم المكينة، بدي لك مكينة وكالة، بدي لك قيمة مكينة وكالة. طيب قال فإن أنكر المسلم إليه، أو قدر أن نصل إليه النتيجة واحدة، لا ما بالله يعني يرجع إلى الخبرة في هذا، يرجع في هذا إلى الخبرة، لا ضر ولا ضرار. إذا قبل السيارة لا بس يطالب بالأرش، وش يعني إذا حط هكذا يطالب بالأرش. طيب قال فإن حدث عنده عيب آخر طالب بالأرش كما سبق. قال فإن أنكر المسلم إليه وقال الذي أسلمت إليك غيره، يعني قال له الآن فلان تولي سيارة فيها عيب، أنا سلمت لك سيارة ولا المكينة ولا فيها شيء، فأنت تقول المكينة الآن عاطلة، شوف من ادالك السيارة هذه، هو مصنع، ما صنع السيارة واحدة لك، صنع 350 ألف سيارة، أنا اديته لك إلا واحدة في موصوف بالذمة، لو كان فيها عيب كنت أعطيك بدلها، المعرض عندي ملان من هذه السيارات، وأنت الآن أعطيتك سيارة ربما واحد صاحبك عنده نفس الكلام، وأنت الآن تشتري تغرني أنا. واضح الآن؟ يعني الآن السيارة الذي أعطاه السعر الجديد للقراطيس جاء بعد يوم يومين إلا والمشتري يقول المكينة فيها هارد، البائع يقول لا سلمتها لقد جربتها عندي بالمحل ما أعطيتك إلا بعد ما سلكتها يومين، قد سلكت يومان أو يومين، فما أقبل الكلام هذا غير صحيح. انظر من الذي أعطاك السيارة هذه، يقول نفس اللون، قال وإن كان المصنع صنع من هذا اللون كذا كذا ألف ومن اللون الثاني كذا كذا ألف، أنا سلمته على جديدة وسليمة. قال فإن أنكر المسلم إليه وقال الذي أسلمت إليك غيره، فالقول قول المسلم إليه مع يمينه. المسلم إليه من البائع ولا المشتري؟ البائع، البائع الذي أنكر قال أنا سلمتها سليمة، أديت السيارة سليمة. قال فالقول قوله قول المسلم إليه، لأن عندنا سلم مسلم، مسلم إليه والسلعة الموجودة المسلم فيه، انتهى الباب. يعني بقي معنا وقت واصل لا مانع. يعني بقي بعض ما يفرق. طيب يعني ايش المطلوب منا؟ يعني انبه علينا اذا ما يسرعون ليش؟ بس أصلاً هذا اللي ينبه البث. طيب حتى حال يعني يقول الذين حصل منهم بالأمس الرماية سيأتون يعني بعد قليل معتذرين يعني إلى المسجد، ربما يعني يدخلوا بالسلاح لما يلقوا الطعفر لأخوة كل واحد يعني مكان هم بيجوا معتذرين، يعني يأتيوا ناس يعني كثير، فيعني ما يحصل يعني قلق يعني عند الإخوة. هم مسموع الآن الذي حصل منهم أمس يعني الرماية والخطأ سيأتون يعني بعد يعني قليل من حيث أن لهم قطع الدرس ما عاد يقولوا عن ماذا، ولو استقبلنا بالأمس من أمرنا ما استدبرنا ما قطع الدرس، لكن يعني الأخوة يعني حصل منهم ولما عندهم يعني من توجيه سابق أنه يعني لابد وما يدرى يعني ما سبب الذي حصل في الخارج، فعن كل الاحتمالات واردة حصل يعني الاحتياط يعني توقيف الدرس والنزول. فيعني وإلا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما يضر وما كذبه الله يعني يكون، لكن يعني نزول عند رغبة الأخوة قالوا لابد يعني نوقف الدرس ولابد ننزل، حصل نزول. ها؟ نعم ما فعل هو قد يعني قد اجتهد جزاهم الله خيرا وقالوا عنهم يعني في هذا لأنه شيء مجهول ما يدرى ما هو، وبالذات يعني والأخوة أيضا يعني الذين في المسجد ذهبوا ورجعوا من جهة لهم عذر، يعني ما حصل يعني من قبل الوضع الزمان الحال، يعني الأخوة يعني وإيش يعني ظنهم يعني كلهم كانوا يعني بالمواقع، أي واحد لو طلع على طرح هناك يعني سؤال الجميع يعني شيء طبيعي، فيعني رأى يعني حال الأخوة وكل واحد جاء من بلاد، كل واحد يعني مثل ما يقول العامة يروح ما بعد يروح. هو لو حصل يعني لو كان يعني هذا يعني يوقف، لكن الشيء صار احيانا يعني توفيق بيد الله يعني قد لا يعني، والا لو يعني حصل تنبيه يعني سند وقف لمده يعني ربع ساعه ونستأنس. انا قلت يعني انتظروا يعني يحصل هدوء كذا، لكن يعني الظرف يعني ما ما ما ما فعل. كيف؟ لا سهل يعني باعتبار معارف الناس، عارف الناس يعني أديب يعني ما وصل له يعني وله يعني لا خلص ما عليه، بس نباجي مرحين يعني الأمثال كل أمثال صوته يعني العرنة نعم ما فعل. طيب يعني نتوقف ولا يقرأ؟ طيب اقرأ واصل. نعم تفضل يا شيخ عبد الله. ها أي مثل يعني من قبل يعني ألم يمر علينا يعني مسألة الدهشة يعني مسألة الدهشة في البئر ومسألة الدهشة مرت معنا في العصر. الدهشة يحصل الإنسان شيء مفاجئ ما يستطيع يعني أحيانا قد يعني الحليم يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بعقله وفراسته ومحدث ملهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اخترط السيف قال ما يبلغني عن أحد يقول يعني مات إلا ورده بالسيف ما مات وسيعود إلى أن قام أبو بكر رضي الله عنه وقال ما قال. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب القرض. القرض ممنوع إليه ويجوز القرض كله ويجوز القرض كل ما يثبت في الجنه بعقد السلم وما لا يثبت في الجنه بعقد السلم كالجواز والخبز والحرمه المختلفه بالشارع لا يجوز قرضه ولا يجوز ان يقرض اي ولا يجوز ان يقرض الجاريه لمن يملك وقعها ويجوز لمن لا يملك وقعها ويملك المال فيه بالقرض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز ان يشترط فيه الظهر والقليل ولا يجوز شرط الاجل فيه ولا شرط شر منفعه مثل ان يقول اقرضت الفا على ان تبيعني دارك بكذا او تردت علي اجود من مالي او تحت بالي فيه سلسله وان بدا المستقبل بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وقيل لا مثل له يرد القيمه وقيل يرد المثل وان اخذ عن الارض عوضا جاز وان اقرضه طعاما ما ببلد ثم لقيه ببلد اخر وطلبه فيه لم يلزمه نفعه وان طالب في العوض عنه لزمه نفعه فان اقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد اخر فطالبه فاليه. طيب هنا الآن باب القرض. باب القرض. والقرض عقد جائز أم لازم؟ عقد جائز من الطرفين. ولذلك العلماء يقولون في القرض يعني مثل أقرضني ألف، أقرضني كتابا، أقرضني شيء فلاني، أقرضني، لأنه في القرض يعني حتى الشيء الربوي يجوز قرضه بخلاف البيع ما يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل. فيجوز أن تقول أقرضني 50 جراما من الذهب، أقرضني 20 جراما من الفضة، جائز. لكن بعني 20 جرام من الذهب ب20 جرام إلى أجل لا يجوز. أقرضني 20 جرام من الذهب ب20 جرام من الذهب إلى أجل جائز. الصورة واحدة تماما، 20 بـ20، 20 جرام بـ20 جرام. لكن لما كان العقد الأول عقد معاوضة يقصد من ورائه الربح والتجارة والنماء والزيادة لم يجوز إلا يدا بيد، ولما كان الثاني عقد إرفاق وإحسان جاز بالإجماع، هذا لا يجوز وهذا يجوز. فالقرض عقد جائز من الطرفين، ليش لا يشترط فيه خيار مجلس ولا يشترط فيه يعني وليس فيه أيضا خيار شرط، لأنه عقد جائز من الطرفين يراد منه الإحسان إلى المقترض من المقرض، وقد جاء الأجر لمن أقرض وجاء الوعد بالإعانة للمقترض إذا كان ينوي الأداء. أما المقرض فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن عددا من الأحاديث، منها أن قرض درهمين صدقة درهم، يعني إذا سلفت غيرك 100 ألف كتب الله لك أجر صدقة 50 ألف، إذا سلفت غيرك 1,000,000 كتب الله عز وجل لك صدقة 500 ألف. وبهذا يحصل عند الإنسان طيب نفس، يقرض ويعطي. بعض الناس ما يقرض إلا الشخص الذي يعرف أنه سيسدد، شخص حاله متعبه ولا كذا قال أنا ما أقرض ما أسدد، لكن الشخص الذي يغلب على ظنه أنه سيعطيه أنه سيوفي يعني سيفي، ليس لأن الثاني يعني سيمتنع أو يجحد، لكن لأن ما في يده قليل. على كل حال أنت مأجور. داخل في أحاديث تفريج الكربة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يحصل عند الإنسان أحيانا مرض يحصل عنده ضائقة مالية حاجة، جاء إليك وقال لك أنا يعني ما جئت إليك إلا لحاجة ضرورية، أنا يعني أرجوك أن تعطيني سلف مليون 100,000. طبعا ما سيأتي إلا الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر على أن يعطيه، يندب ويستحب لك ولا يجب يستحب لك أن تعطيه وأنت مأجور، وأبشر بأنك فريت عنه كربة لعل الله أن يفرج عنك كربة أعظم منها، أنك في عون أخيك فالله في عونك، من كان في عون أخيه كان الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يكتب لك أيضا صدقة نصفها، بل جاء في بعض الأحاديث حسنا أيضا الشيخ الألباني صدقة قرض درهمين صدقة درهمين، يعني يكتب الله لك صدقة مثل بعض الأغنياء والتجار البخلاء اللي عنده بخل، الآن يعني عندك حقك سيرجع وجنبها صدقة، هو بخيل يصدق تطوع ينفق تطوع، طيب قد فتح الله لك بابا، باب القرض، الدفتر هذا الذي عندك يقول لك عند الناس لي 3 مليون ديون، هنيئا لك إذا احتسب معك 1.5 مليون صدقة، ولو طالبك فقير أو مسكين ولو 1,500 ربما تعطيه وهذا حقك مضمون. كذلك أيضا المقترض إذا كان من نيته الوفاء سيؤدي الله عنه، حتى أن بعض أمهات المؤمنين كنا يتعمدن الاقتراض من أجل أن يحصل لهن العون. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أن تأخذ أموال الناس وفي نيتك أنه متى يسر لك ستفي وتعطي وتسدد، لن تماطل ولن تحتال عليهم ولن تؤخرهم حقهم، سيعينك الله عز وجل ويهيئ الله عز وجل لك سببا للقضاء، أو ييسر الله عز وجل بمن يرضي عنك ذلك الدين ولو كثر. وجرب تجد، جرب تجد كم من الناس يستلف أموال الناس يقول والله لو تيسر لي أنا سأعطيه ما أماطلهم ولا أؤخرهم، متى يسر الله سأفعل، يسر الله عز وجل له أو يهيئ الله له من يقضي عنه يحصل مثل هذا الخير. قال والقرض مندوب إليه، يعني مستحب، لماذا؟ لما فيه من تفريق كربة، لما فيه من التيسير على أخيك المسلم، لما فيه من الوقوف معه في ضائقته ووقت حاجته، ولما فيه أيضا من الأجر السابق، يكتب لك صدقة وأجر في مثل هذا. قال والقرض مندوب إليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم، مما ينضبط بالصفات مما سبق ذكره معنا في الباب الأول. يجوز قرض بر، شعير، سيارة، أثاث، ثياب، طعام، فاكهة، كل ما سبق ذكره مما يصح أن يجري عليه عقد السلم جائز. فلوس نعم، ذهب نعم، فضة نعم، أثاث منزلي نعم، طعام نعم، قماش نعم، أواني نعم، بر نعم، طحين نعم. يحصل هذا بين الجيران فيقرض بعضهم بعضا، يعني نفر طحين، ملء الطبق هذا طحين، طحين بر، طحين ذرة، طحين شعير، ويعطونهم البدل، كل هذا جائز. مع التراضي لا بس، مع التراضي لا بس، إذا لا، لأنه الآن يعني الكلام على البيع، لأن هذا الآن عقد تبرع والمقصود منه الإرفاق، فحصل التراضي وطيب النفس، لكن على سبيل البيع لا. يعني إذا كان على سبيل يعني القرض لا على سبيل المبادلة والبيع وشرط، يعني عندهم هذا لا يجوز، لكن مشروط، لأن هذا مثل البيع تماما، يعني لا يباع الربوي بجنسه لا يتبيع. هو هذا الإشكال، لأنه مثل البيع تماما، وما يصح الربا إذا اختلف الجنس إلا يدا بيد. ما يجوز يعني ذاك أن يقترضه يعني ما يود هذا يعني يمنع الناس من فعل الخير وفعل المعروف. إذا كان كل واحد من الجيران يقول لك هذا كل إن سلفناه سكين ما رجع، صاحب ما رجع، قدر ما رجع، حابل ما رجع، بطلوا مرة ثانية يفعلوا مثل هذا. الله عز وجل يعني نهى عن منع الماعون، ما يحصل بين الجيران من حاجات. كل إنسان مهما كانت الأثاث والمتاع عندك في البيت ما تستغني عن جارك ولا يستغني عنك الجار، لكن لا يجوز أن يجحد المتاع، لا يجوز جحد المتاع. لكن اصطلحوا مثلا بينهم عرف أنه لو احتاجوا هؤلاء دقيق أعطوه، والثانيين لو احتاجوا طماط ولا بطاط ولا شيء يعني بينهم طيب نفسه، مش إلا شرط أن يعطي يعني البدل، قد يعطي زيادة قد يعطي أقل، ولا بينهم شروط يعني بينهم سماح لا بأس. ولو اختلفت لأن ليست بيع، ليس على سبيل البيع. يعني بشرط سهل هذا بيع الآن يعني يبتاعوا يشتروا يعني هو لو في البيت يعني بين الجيران يقول له يعني شل لكم هذا الطماط واشتري بصل بدل الطماط، يعني عندنا طماط كثير ما عندنا ايش بصل، خذوا لكم هذا الطماط هاكلنا بدل بصل جائز. على المذهب بشرط التقابض لأنه مطعوم مطعوم. بس ليس بيعا. إذا قال يعني عرف من الصيغة من الكلام من اللهجة أنه بدل يعني بمعنى مبادلة مال بمال هو البيع ما يصح، يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى حال الناس. حال الناس أنه يعني ما يريدون بيع، لو جي يقول لهم جود بيع لهم وهم يردوا قال لا ما يريد بيع، فأني ما كان يعني في عرف الناس في ساعة لا نضيق عليه. يعني هو أحيانا يعني الفقهاء يقول عندهم يعني إشكالات وساوس واحتياط، بس أحيانا يكون على سبيل التسامح وعقد إرفاق، لا يراد من ورائه المعاوضة، لا يراد من ورائه المكسب، لا يراد من ورائه الربح فلا بأس. يقول ها إيش سهل إلى أن يقال. قال ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم مما مر بنا، مما مر بنا، فهذا أمر جائز. قال وما لا يثبت في الذمة بعقد السلم، السلام عليكم تريد أن تقف نقف طيب. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.